إذا نعود إلى سؤال أخينا وهو قوله بارك الله في امرئ عرف قدر نفسه، هل هذا حديث؟ ما بلغني في هذا الشيء، معروف بين الناس في كلام الناس لكن لا أعرف أنه حديث. جزاكم الله خيرا.